شيء يعني حصل يعني مرات تكون حواس ولا تكون سكون ولا نعم خلاص ولكن العرب الآن لا ينفذ ينفذ حاجة لا الأصل أنه تبحث في الأجناس لكن قد يشتبه على الإنسان يعني عرب عام هل هو جنس ولا عرب عام لأن العربيات تشتبه بالجنسيات نعم مثل إحنا وكيف أرسل صحيح نعم وقلنا ولا يجوز في الحدود جد أو زائد في الرأس قدر ما رواه نعم والفرق بين القدر والرأس أن الماهية يستحيل أن يكون لها خصوم نعم على البدل على البدل ليس لها خصوم على البدل يعني لا تقول مثلا الإنسان حيوان ناطق أو مثلا صهار مثلا يعني لا يمكنك أن ترفع الناطق وتضع مكانه خصم آخر. يعني استناد الآن يمكن لما هي الخصمان أو لا يمكن. على البدل لا يمكن. لكن فصلان على غير البدل يجوز وثلاثة فصول على غير البدل يعني تسمين. تسمين. نعم. يعني هاي. الآن ألف يمكن أن تعرف هذه بازين هذا جنس. هذا فصل لا يجوز أن تعرف نفس ألف بباء دال بحيث يكون دال بدل جيم يعني بحيث تكون ألف هي باء جيم وفي نفس الوقت هي باء دال بحيث دال هنا لا يجوز أن تكون بدل جيم واضح ولا واضح يعني مثلا جيم هذا حركة لا تقبل طبعا لا يقبل أن يكون ملك اسمار البدل هاي هذا الجنس هذا الجنس الجنس يفصل الفصل يفصل ماهية عن أخرى نعم الآن هذه حدود ماهية انفصلت مثلا هذا الحيوان هذا الفصل هذا الفصل فصل الإنسان عن بقية مشاركاته في الماهية اللي هو الناطق الآن كيف هذه حدود الماهية إذا فرضنا أن هنالك فصل آخر على البدن لأن الماهية تغيرت لنفترض أن هنالك فصل آخر غير الناطق اسمه سين مثلا ولكن الماهية كانت هنا فأصبحت هنا اختلفت تماما لكن مترادف كان مترادفان معنى واحد المنطق لا يبحث في الألفاظ يبحث في المعاني إذا كان هناك شيء آخر بنفس المعنى يمكن لأنهم يقولون الإنسان حيوان ناطق حيوان عاقل ما في مشكلة هذا نفس معنى لكن نأتي بمعنى آخر فقد تغيرت حدود المائية نفسها هناك برهان على ذلك إن شاء الله لكن ما معنى كون الماهية لها أكثر من فصل لا على البدن ما معنى ذلك هذا مجموعه يعني يكون نعم هذا جنة مثلا ماذا يعرفون الأمر الأصول يقولوا طلبوا خلينا على التعريف هذا اللي فيه أكثر طلبوا فعلا على جهة الاستعلاء خلينا على هذا طبعا هو الاستعلاء ليس التحقيق أنه غير ولكن خلينا على هذا طلبوا فعلا طيب الطلب مطلق الطلب هذا ايش هذا جنس الطلب الطلب جنس للأمر صح الطلب الآن لاحظ الطلب لوحده كثير عام جدا نعم صح طلب وفعل هل نعتبرها هي الجنس هي تطلب الحاكم طلب فعل. إذا هذا نقول طلب الفعل. طلب هذا نعم طلب فعل. ما هي تكملته؟ طيب الكف أليس فعلا؟ كف الكف فعل لأنه فعل لفتان. طب هل يمكن النهي أليس طلب كفا؟ طلب كف. إذن في الحقيقة الكف فعل. فإذا كان طلب فعل فقد يدخل في هذا النهي أيضا. طلب الفعل إذا يدخل فيه النهي لأنه النهي يطلب الكف والكف فعل. إذا طلب الفعل يدخل فيه الكف ويدخل فيه الفعل. طلب الفعل يدخل فيه الكف. طلب الفعل يدخل فيه الكف. إذا الكف نفسه يكون داخلا هنا والكف والأمر الأمر ليس طلب كف. الأمر ليس طلب كف. هو طلب فعل. فلاحظ طلب فعل عاد دخلت فيها الكف. إذا كيف أخرجه؟ غير كف. طلب فعل غير كف. طلب فعل غير كف. فإذا أي مثلا أخرجنا هنا عملنا إيه؟ هذا غير كف. فأخرجنا مثلا الكف. أيوة. خرج من طلب الفعل. لكن هذا طلب فعل غير كف هل يكفي؟ لأن بعضه يكون على جهة الاستعلاء وبعضه لا يكون على جهة الاستعلاء صح؟ إذا لابد لي من صيد آخر آتي به حتى يتم الحد. فطلب فعل غير كف لكن من الكف ما هو على جهة الاستعلاء فأحتاج إلى فصل آخر على جهة الاستعلاء. على جهة الاستعلاء. فعلى جهة الاستعلاء هذا اللي مستعلن لاحظ على جهة الاستعلاء هذا فصل آخر أخرج اللي هي الطلب طلب الفعل على غير غير استعلاء طلب الفعل من المساوي أو من الأدنى والمساواة أو مع المساواة والاستثناء مثلا فخرج لاحظ هذا فصل آخر هذا فصل أول وهذا فصل واحد وهذا فصل ثاني وهكذا واضح الكلام ممكن أن يكون هناك أكثر من فصل لكن ليس الفصل على بدل لا تقول طلب فعل غير كف أو طلب فعل على جهة الاستعلاء لأنه لاحظ لو قلت طلب فعل غير كف ماهية هنا كل هذه هي الماهية فطلب فعل على جهة الاستعلاء تغير الوضع تماما لأنه طلب فعل على جهة الاستعلاء قد يكون طلب كف وقد لا يكون طلب غير كف لأن تغيرت حدود الماهية تماما فإذا لا يجوز أن يكون الماهية فيه فصلان على البدل وإنما يجوز أن يكون ذلك فصول لا على البدل يعني إذن أحيانا فصل واحد لا يكفي لا يكفي لا يكفي يعني لاحظ إذا أردت أن تقول مثلا الإمام الغزالي من هو الإمام الغزالي الإمام الغزالي يعني نريد أن نعرف بالإمام الغزالي أقول عالم طب عالم يكفي لا عالم مسلم طب عالم مسلم وفي كثير عالم مسلم مثلا في الشريعة عاش في الكذا تظلت تقترب من هذه الماهية حتى أو الشخصية حتى تعينها بالضبط فهكذا التعريفات التعريف لماذا نقول أنه يجب أن يكون جامعا مانعا مانع في المنع أنت المشكلة عندك في المنع، تأتي بلفظ الجامع، لكن اللفظ الجامع اللي هو يعبر عنه بالجنس يجب أن يكون أقرب أقرب الماهيات لها، لاحظ كيف أقرب الماهيات لها. الكلمة مثلا إيه تعريف الكلمة؟ هذا الكلام لفظ مش بس لفظ، لأن لفظ يدخل فيها المركب والمفرد، لفظ مركب الآن لفظ مركب هل هذا يكفي؟ لا، لأنه بعضه إضافة مفيد. طب والإفادة فقط كمان تكفي؟ لا تكفي، لأن الإفادة يجب أن تكون بالوضع، لاحظ بالوضع، بالوضع العربي، لفظ مركب مفيد بالوضع العربي وهكذا. فأنت تبقى تضع القيود، هذه كلها قيود حتى تعين بالضبط الماهية المطلوبة. تبع الهوامع طويل، لا في طويل. تقرؤون الآن نحو؟ أنا لا. يختلف العلماء بناء على فهمهم لل يعني أحيانا المذاهب قد تغير من التعريفات. طيب نبدأ إن شاء الله. بتقرأ الخليلة مع قوله أو نفسه أو كان أو تعرف الحكم تبادر عن الضميرة في نفسه عائد على الأمر المقيد بالإحداث وحنية الحمى يشمل التعريف. فإذا نسي أمر من أمر ولي وهمة من الغيب تقدم الإحداث فأنا أقول ابتداء زيد بيت وقام من جار أن الضمير عائد على الأمر لا بالقيد المتقدم وليس من قديم عندي درهم ونصف المشكلة. قال أو لا تدخل في التعريف سواء كان أو ليس، لأنها لا تدخل في التعريف رسم هذا السؤال رسم أو حدا، لأن الشك رسم أي والتشكيكية لا يجب أن تدخل في التعريف طبعا لا يجب أن تطور جزما الذي هو المقصود من التعريف. نعم واضح لحد هنا واضح، وإنما هي للتنوية أو الذي يستعين تنقل الضمائر دون التعريف. نعم. على يلزم على دخولها في نفس الوقت في نفس الأمر أخذت منها. يعني ما في إثارة ما العبارة التي كان يقولها ما هي؟ تعريفه أو نفيه عنه. كيف؟ إثبات أمر لأمر. أو نفيه عنه. واضح؟ فلاحظ قال الفكرة هنا في أول نفي أو نفي واحد. فإذا قلنا إنه إذا قلنا إنه التعريف هذا هو إثبات أمر لأمر هنا إثبات أمر لأمر. لاحظ هذا حكم لكنه هل يكفي لتعريف الحكم؟ لا يحتاج أيضا أو نفيه عنه أو نفيه عنه لكي يكتمل الحكم عنه صح ولا لا؟ فقال أو هذه بالتنويع لأنه الحالة هو الحكم مثلا تحت هو النوعين بالضبط نوع هو إثبات ونوع آخر هو نفي أمر عن أمر. الحكم قسمان إثبات أمر لأمر هذا نوع منه والنوع الآخر نفي قسمان قسمان. فإذا لو ليست للشك قطعا ليست للشك إنما هي للتنويع قال في الحد دون الرسم في الحد في الرسم دون الحد هذا في الرسم هذا في الرسم. فلاحظ قال دون الحد لأنه يلزم إذا قلنا إنه أو بالتنويع في الرسم دون في الرسم دون الحد لأنه يلزم على دخولها في الحد كون الفصل مساويا لماهيته الفصل المساوي الماهية ما معنى الفصل المساوي الماهية لاحظ الإنسان هذه الماهية صح يساوي الناطق صح الإنسان هو حيوان ناطق صح حيوان ناطق الناطق يساوي الإنسان صح ولا لا ما معنى المساواة ألف أخذنا المساواة ألف تساوي باء إذا كان كل ألف باء وكل باء لاحظ كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان طب واضح. فإذا ما معنى كون الفصل الفصل قطعا يساوي ماهية الفصل كل فصل لماهية فإنه يساويها كل فصل لماهية فإنه يساويها واضح. فإذا قلنا إنه أو إذا دخلت في الحد أو إذا دخلت في الحد كانت الماهية مساوية للفصل قطعا لأنه كل فصل يساوي ماهيته بصرف النظر عن أو انسى أو تماما كل فصل يساوي ماهيته ولا لا طيب زي إذا أدخلنا أو في الحد إذا أدخلنا أو في الحد أو التنويعية هذه في الحد معنى ذلك أننا نقول هكذا إحنا نريد أن نعرف ألف ونقول ألف هي باء جيم أو دال واضح؟ لاحظ لكن ألف تساوي جيم جيم فصل صح؟ طيب الآن إذا قلنا جيم أو دال جيم أو دال معنى ذلك إنه ألف أيضا تساوي دال لكن دال وجيم فصل لا في هناك مشكلة أخرى إنه ألف تساوي جيم لأنها فصلها الآن ألف لاحظ لكن جي واحدة منهما جيم أو دال أخص من أخص من الثاني عفوا دال أو جيم إحداهما أخص من الأخرى إحداهما أخص بين الله لا أنت ألف أنت ألف لا بين هذه وهذه خصوصية وعمومية. فالآن لاحظ إنه ألف تساوي جيم من جهة تساوي جيم من جهة لأنها فصلها وفي نفس الوقت يكون هذا معنى قوله لو كان في ايش قال لو دخلت او في الحد لزم عن ذلك ان يكون الفصل مساويا لماهيته. واضح ايش يعني الفصل يساوي ماهيته وأخص منها وأخص منها. قال لأن الفصل الواقع في الحد مساويا مساوي للماهية قطعا، صح ولا لا؟ فحيث ذكر فصل آخر يقوم وقامه توجد معه الماهية، لازم أن تكون الماهية أعم منه والفرض مساواة له. يعني تكون الماهية أعم من الفصل. نعم صح ولا لا؟ صح. إذا قلنا فصل آخر، إحنا قلنا هنا إنه أولا هي مساوية له، فكيف كانت أعم منه من جهة؟ فبصير الفصل مرة يساوي الماهية ومرة يكون أخص منها لأنها هي أعم منه. وهذا غير معنى، لأن الشيء لا يمكن أن يكون مساويا للشيء في وأخص منه في آن واحد، لا واضح؟ يجب أن يكون لا. هذه هي العبارة، هذا برهان على استحالة الدخول أو في الحدود. لأن الحد يتكون من فصل وماهية، من جنس وفصل، من جنس وفصل. فإذا احتاجنا إلى فصل آخر غير فصل الأول، إحنا الفصل الأول واضح، الفصل الأول هو مساوي للماهية. فإذا احتاجنا إلى فصل آخر كان الفصل الآخر أخف، صح ولا لا؟ لاحظ الآن هذا الفصل الأول صح؟ المفروض أنه مساوي. طيب الآن جيم أو دال هذا الفصل الآخر هو أخص من جيم، صح ولا لا؟ وبالتالي هو شوف جيم أو دال أخص من جيم وفي نفس الوقت أخص من ألف، لأنه إذا كان أخص من جيم فهو أخص من ألف. لا لا أبدا، إحنا لا نحتاج في إذا قلنا في الحدود لا نقول و تضيف، لا داعي يعني غير يعني تقول ألف يا باء جيم دالها، لماذا تحتاج إلى و؟ لا تقول الوا أيضا، لماذا تحتاج إلى و؟ ليس على البدل. هذا يكون مثلا هذا جنس وهذا فصل أول فصل ثاني فصل ثالث. نعم لكن وما فيها مشكلة، لكن أحيانا إحنا نقيد ما هي، نأتي بجنس ثم نقيده. فلماذا نحتاج الواو؟ هذا السؤال. لكن إذا اضطررنا لها لا إشكال فيها، لكن ماذا يكون معناها؟ لماذا تحتاجه؟ هذا الدرس لسمحتم، هذا الدرس هو عبارة عن فكرة عن المنطق فقط، يعني ليس أكثر من ذلك. هناك دروس أخرى ستلحق إن شاء الله، التهذيب مثلا ندخل في تعمق أكثر، الشمسية فيها تعمق أكبر، لكن هذا فقط يعني فكرة عن المنطق. نعم سؤال. صار ممكن مثلا أخذنا جنسا وغير الكافي، فإذا غير الكافي أخذنا فصلا، ولكن هذا الفصل مثلا ليس مثلا هذا الفصل ليس كل الفصل مثلا يعني الآن؟ لا، هذا الفصل الأول ليس الفصل الأول. نعم، الفصل يساوي الماهية، الفصل يساوي الماهية إذا كان الفصل التام تمام، الفصل يساوي الماهية تمام، يعني مجموعه يساوي نعم. يعني هو طلب فعل طلب فعل غير كفة على جهة، نعم، اللي هو غير كفة على جهة الاستعلاء، يعني فعل غير كف على جهة الاستعلاء، ما هي على جهة الاستعلاء يعني تكون خاصة أو هذه، لا لا نستطيع أن نقول هل هي فعلا فصل والماهية خاصة تبحث هو لكن أو يمكن خاصة أو تبحث، يعني بدك تبحث في حقيقة الأمر، تدخل في بحث لغوي وبحث يعني شيء صعب ليس سهل. في أكثر شيء يفيدنا احنا في مواضيع الجمع والمنع يعني لا شك انه عندما تقرون الاصول الفقه مثلا تجدون بحوث العلماء في نقد العلماء لبعضهم البعض في التعريفات، صح ولا لا؟ يريدون ايرادات. نعم، هذا كيف يريدون؟ بناء على ماذا يريدون؟ بناء على المنطق، بناء على المنطق. عرفت كيف؟ فيقول لا، هذا ليس جامعا، هذا ليس مانع، هذا كذا، هذا. نعم، عرفت كيف؟ يعني هذه اكثر اشياء. ممكن هنا تعريفان، الحكم إثبات أمر لأمر، صحيح، هذا قسم. القسم الثاني نفي أمر عن أمر، صحيح، ممكن أن ينقسم إلى قسمين. هو بدوش يدخلها في، هو أظن الأو هنا اللي ذكرها. أو في التعريف ليست للشك، لأنها لا تدخل في التعريف رسما كان أو حدا، لأن الشك لا يجامع تصور الاسم الذي هو المقصود من التعريف، وإنما هي للتنويع. وأو التي للتنويع تدخل في الأصل دون الحد، لأنه يلزم على دخولها في الحد كون الأصل مساويا لماهيته وأخص منها، لأن الفصل الواقع في الحد مساوي لماهية قطعا، فحيث ذكر في الحد الآخر يقوم مقامه يوجد معه المنية. هذا الكلام ليس لنفي، هذا الكلام المذكور هنا ليس لنفي أو التي للتنويع. هذا في نفي إثبات فصل آخر على البدل اللي هو اللي قصر فيه التنويع، يعني كأنه يقول هكذا. ألف يا باء ميم أو باء دال، هذا معنى كلامي. هذا معناه أن دال هي فصل على البدل، بدل جيم. لاحظ العبارة، معك الكتاب أنت، لاحظ العبارة. تكلم أول شيء عن الشك، اقرأ أنت. لأن الشك يعني الجامع التطور الجامع الذي هو المقصود من التعريف، وأوي التي للتنويع تدخل في الرسم دون الحد. طيب، واضح. لأنه يلزم على دخولها في الحد. نعم، لأنه يلزم على دخول أو في الحد، ماذا يلزم؟ كون الفصل مساويا لماهيته وأخص منه. طيب، لاحظ، واحد من هذول اثنين باء أو دال، باء أو دال لا يمكن أن يكون متساويين، جيم أو دال، صح ولا لا؟ لأنه إذا كان متساويا له فهو مرادف له وفي الدال، فأحدهما أعم من الآخر، صح ولا لا؟ أحدهما أعم من الآخر قطعا. طيب، ألف الآن مساوية للجيم بحكم كونها فصلا لها، فإذا دال ساوت ألف فقد كانت ألف مساوية لشيء ومساوية للآخر في نفس الوقت. هذا الفصل. فلاحظ، ارجع مرة ثانية عيدها. كون الفصل لأنه يلزم على الدخول أو في الحد، كون الفصل مساويا لماهيته وأخص منه. كمل في الناخرة. لأن الفصل الواقع في الحد مساوي لماهية قطعا. نعم. فحيث ذكر فصل آخر يقوم مقامه. لاحظ فحيث ذكر فصل آخر اللي هو دال. نعم. يقوم مقامه. مقامه على البدن يعني. على البدن. هذا معنى الكلام. مقامه. توجد معه الماهية. توجد وأيضا شوف يقوم مقامه وتوجد معه الماهية بمعنى ألف توجد بباء جيم وألف أيضا توجد بباء دال. فكيف وجدت بالمساوي وبالأخص من بالأخص هذا يلزم علينا. فالفكرة إنه إذا قلنا إنه الأمر إيش هو التعريف الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عن وقلنا إنه هذا حد فيه مشكلة الكلام فيه مشكلة لاحظ لكن إذا قلنا إنه رسم ما في مشكلة يعني منوع في الرسم ما في مشكلة لكن في الحد صعبة لأن الحد عندي فصل وجنس فصل وجنس هاي المشكلة عرفت وين إنه عندي جنس وفصل لكن في الرسم في سعة في سعة لكن إذا قلت هنالك قسمان تعريفان يعني مثل فكرة العلم هو ما أدى إلى ظن علم أو غلبة النظر والفكر المؤدي إلى علم أو غلبة الظن ما في إشكال تصير تعريفان بشيء علم لكنه برضه هو رسم وليس حد ذاك هو رسم أيضاً أي الفصل الفصل أهم بين الحد والرسم يعني ماذا يفيدنا الحد ماذا يفيدنا الرسم في الخلاصة الحد يفيدك وقوفا على الماهية على الذاتيات على نفس الماهية لكن الرسم يفيدك رسما له رسما له يعني تقريبا تمييزا له فإما أن تعرفها إما أن تعرفها بذاتياتها بجميع ذاتياتها هذا هو وقوف على حقيقتها بالمعنى المنطقي الحقيقة بالمعنى المنطقي اللي هي الوقوف على جميع الذاتيات أو الوقوف على أو تمييز فالرسم يفيد تمييزا لها عرفت كيف والحد يفيد وقوفا على حقيقتها يعني معرفتها بذاتها مش معرفتها مش تمييزها عن غيرها فالرسم يميز التعريف بالخواص التعريف باللوازم هو تعريفهم باللوازم في الحقيقة الرسم تعريفهم باللوازم لكن التعريف بالماهية بالذاتيات بنفس الذاتيات فتقف على نفس هذا هو الحد خلينا نبدأ في قضايا احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا فعرف هنا القضية أو الخبر بأنه ما يحتمل الصدق ما يحتمل الصدق لذاته ما يحتمل الصدق لذاته طبعا ما دام قلنا ما يحتمل الصدق لذاته معناته يحتمل الكذب لكنه اكتفى بذكر نعم احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر بعدين بدأ بالتعريف على طول بدأ بالكلام قال أقول إذا القضية عندهم مرادفة للخبر القضية والخبر نفسه هي اللفظ الذي يحتمل الصدق أو الكلام واضح الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكلام أقول لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها أخذ يتكلم على مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها وهي القضايا وأحكام القضايا وواحد القضايا قضية وهي مرادفة للخبر وتعريفها مركب احتملت يعني لفظ مركب احتمل الصدق والكذب لذاته احتمل الصدق والكذب لذاته إيش معنى لذاته هنا؟ بذات الخبر بغض النظر عن شيء عن أي شيء عن أي شيء يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم الله أحد صح ولا لا الله أحد هل هذا خبر ولا ليس بخبر الله أحد خبر مع أنه لا يحتمل إلا الصدق لماذا لا يحتمل إلا الصدق؟ من جهة استحالة الكذب على المولى سبحانه وتعالى. إذن هنا لاحظ حكمنا عليه بأنه خبر، بمعنى يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن قائله، بصرف النظر عن الدليل، بصرف النظر عن أي شيء آخر. إذن ينظر، هذا معنى لذاته، يعني لذات الخبر، ينظر لذات الألفاظ ولا ينظر، لا يلتفت إلى قائلها، لا يلتفت إلى أدلة، إذا كان هنالك أدلة لا يلتفت إلى أي شيء آخر. هذا معنى لذاته، واضح؟ محتمل الصدق والكذب يعني لذاته جرى بينهم قضية وخبر، يعني عرف بأنه القضية والخبر. قال فاحتمال الصدق والكذب يخرج الإنشاء، يخرج الإنشاء، الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. وقوله لذاته ليدخل فيه ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله، الأخبار التي تردنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسمى أخبارا، لأنها تحتمل الصدق والكذب لذاتها، لكنها لا تحتمل إلا الصدق باعتبار قرنها. فقال ليدخل فيها، ليدخل فيه ما يقطع بصدقه أيضا وما يقطع بكذبه. يعني لما تقول الواحد نصف الثمانية، الواحد نصف الثمانية، هذا 100%، يعني أو تقول مثلا يعني أي شيء تخبر مثلا الكأس ليس على الطاولة ونحن نقطع 100% أنه على الطاولة، هذه قضية ليست قضية، قضية مع أنها لا تقبل إلا الكذب. الواحد نصف الثمانية عقلا ليس معقول، هذا أمر ليس بمعقول أصلا، عرفت؟ ولكنه يسمى قضية، قضية كاذبة، ليس هنالك مشكلة، قضية كاذبة ولكنه قضية، عرفت؟ فإذا ما يقطع بصدقه وما يقطع بكذبه يدخل، لأنه باعتبار ذاته لا بصرف النظر عن الأدلة، بصرف النظر عن أي شيء آخر، هو يحتمل الصدق والكذب. لاحظ؟ ولو كان دليل ضروري، ولو كان دليل ضروري، ولو كان ضروري، هاي أكثر من هيك ضرورة، الكأس ليس على الطاولة، الضرورة تقول أنه على الطاولة. الدليل هو الشاهد، دليل المشاهدة، الحس، ما بدك أكثر من هيك ضرورة. قال لأننا لو نظرنا إلى ذات الخبر لرأيناه يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المخبر والواقع، بقطع النظر عن المخبر من هو والواقع أو الدليل مثلا. فالقطع بأحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر به، المخبر به نفس الخبر يعني. ثم قال ثم القضايا عندهم قسمان، ثم القضايا عندهم قسمان. إذا قضية عرفناها قولا الصدق والكذب لذاته، القضية تنقسم إلى قسمة، إلى قسمة. ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية، من هذه القضية اسمها القضية الشرطية، أيوة، قضية أخرى اسمها الحملية. إذا القضية قسمان شرطية وحملية، ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية، والثاني إيش الثاني؟ الحملية. لاحظ تنقسم إلى قسمين، كلية، كلية القضية الأولى تسمى كلية، والثانية تسمى شخصية، كلية شخصية، والأول لاحظ كلية. قال ثم القضايا ناقصة شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول هو الكلية إما مسور، إذا هنا القضية مسورة، وإما مهمل أو مهملة، مسور أو مهمل، مسورة والمهملة، مسورة والمهملة. والسور الآن المسورة تنقسم إلى قسمين، مسورة بسور كلي، هذه التي سوف نسميها كلية، ومسورة بسور جزئي، هذه التي سوف نسميها جزئية. هنا الكلية إذا أطلقت الكلية في المنطق فلا يراد أن موضوعها كلي، وإنما يراد أنها مسورة بسور كلي. فلما قال كلية شخصية، القضية الحملية هي المكونة من موضوع ومحمول. موضوع ومحمول زيد عالم، لاحظ الآن زيد، لاحظ هذه القضية موضوعها شخصي ولا موضوعها كلي؟ شخصي. إذا تسمى قضية شخصية، قضية شخصية. لاحظ الآن تتكلم عن شخص زيد عالم، إذا القضية التي موضوعها شخصي تسمى قضية شخصية. القضية التي موضوعها كلي، الإنسان يموت، القضية هذه موضوعها ماذا؟ كلي ولا شخصي؟ كلي، الإنسان يموت. قضية فهذه تسمى كلية، القضية التي موضوعها كلي تسمى كلية. لكن لكن عند إطلاق كلمة كلية لا يراد بها في المنطق التي موضوعها كلي، بل يراد التي موضوعها كلي ومزورة بالكلية. إذا قيل القضية الكلية القضية الجزئية، لا يراد القضية التي موضوعها كلي، بل يراد المزورة بالكلية. الآن القضية الكلية إما أن تكون مهملة كما تقول الإنسان يموت، أو تكون مسورة. فإذا كانت مسورة، إما مسورة بسور كلي كأن تقول كل إنسان يموت، أو تكون مسورة بسور جزئي كأن تقول بعض الإنسان يموت. واضح؟ إذن قال كلية شخصية والأول إما كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل، والسور كليا وجزئيا يرى. إذا صفر عند القضايا كم قضية؟ كلية، جزئية، ومهملة، شخصية، أربعة. إذا القضايا ما هي؟ إما أن تكون شخصية أو مهملة أو كلية أو جزئية. كم قضية القضايا؟ أربعة. قال والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى. إيه الأربع أقسام وحيث جرى؟ لا، والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسام وحيث جرى. عن السور إما بكل، لاحظوا يا أخواني، طلع عليه هذه إما أن تكون، خلينا ننط عن البيت هذا إما بكل، نشوف البيت اللي بعده. قال وكلها موجبة، موجبة وتالية، ماشي. المهملة موجبة وتالية، والجزئية هنا موجبة وتالية. الآن كمان وهي موجبة وتالية. إذا نظرنا إليها من حيث ما هي توجب الحكم فنقول إنها موجبة، وإذا نظرنا إليها من حيث ما هي قد أوجب بالإيجاب بمعنى الإثبات فهي موجبة. فيجوز أن نقول موجبة وموجبة، موجبة باعتبار أنها أوجبت الحكم، وموجبة باعتبار أنها قد أثبتت. فهي إذن إلى الثماني آيبة. قال وكلها موجبة وتالية، الكلية إما موجبة أو تالية، والجزئية إما موجبة أو تالية، والمهملة إما موجبة أو تالية، والشخصية إما موجبة أو تالية. زيد في البيت، زيد ليس في البيت. الإنسان يموت، الإنسان ليس بحجر. بعض الإنسان عالم، بعض الإنسان ليس بعالم، أو ليس بعض الإنسان بعالم، أو ليس كل الإنسان عالم. السالب الكلية لا شيء من الإنسان بحجر، كل إنسان يموت، وهكذا. إذا وكلها موجبة وتالية، فهي إذا إلى الثماني آيبة. نرجع للبيت الذي قبله، قال وكلها موجبة عفوا إما بكل أو ببعض أو بلا شيء، وليس بعض، وليس بعض أو شبه جمع، أو شبه جمع. هنا الألفاظ، هنا يريد أن يعبر عن الألفاظ التي نستعملها في الموجبة الكلية. فقال إما بكل، فهي كل وما في معناها زي جميع أجمع عامة كل كلا كلتا كل ذلك يعبر عن الموجبة الكلية ماشي كل وما في معناها زي جميع أجمعهم أجمعون عامتهم لاحظ ليس هنالك لفظ واحد فقط في اللغة يفيد الكل بل هنالك ألفاظ كثيرة واضح حتى لو في اللغات الأخرى يعني قاطبة عامة سائرهم كلهم إلى آخره السالبة لا شيء من وما في معناها زي لا أحد لا كتاب لا إنسان لا رجل إلى آخره لا نافية الجنس مع أي شيء آخر هنا قد يفيد الاستغراقية أيضا تفيد معنى الكل صح ولا لا يفيد الكل نعم. الآن الألفاظ هذا هو إما بكل أو ببعض الآن في الموجبة الجزئية بعض وما في معناها بعض واحد من اثنان من ثلاثة من أربعة من خمسة من ثلاثة مجموعة من ثلة من الأولين طائفة من هناك ألفاظ كثيرة في اللغة العربية تفيد نعم سبا ايش معنى سبا سبا صحيح وسط الحوض لكن من حاشد الطبان على الأشمونة ومن حاشد الخضري على حاشد الخضري ذكر قال وسط الحوض نعم هي في الحقيقة لها معنيان ذكرها الخضري في الحاشية لها معنيان إما وسط الحوض أو جماعة فانفروا ثبات هذا الذي نريده فانفروا ثبات أو انفروا جميعا شكل الآية جمع ثبات الآية فانفروا ثبات يعني جماعات يعني أبابيل أيضا أبابيل الآن لاحظ الموجب الآن بعض إذن الموجب الجزئية واحد من اثنان من ثلاثة من أربعة من خمسة إلى آخره كثير 99% من الناس هذا جزئية ولا كلية 1% من الناس واضح شو معنى 1% 1% نسبة هذه جزئية ولا كلية جزئية 99% من الناس جزئية ولا كلية يعني 99% جزئية مش مشخصة جزئية حاجة بعض الشخصية المشخصة التي تتكلم عن فيرسون عن شخص فهنا بعض وما في معناها السالبة ليس بعض أو بعض كذا ليس يعني ليس إذا وضعتها من الأول أو في الآخر نفسه أو ليس كل نفسه ليس كل أيضا تفيد السالبة الكلية ليس كل تفيد السالبة الكلية ليس كل في السالب الكلية انتبهوا معي السالب الجزئية لا شيء من تكون هذا أي شيء هذه تفيد رفع تفيد بالمعنى الوضعي تبعها المطابق لها رفع الإيجاب الكلي رفع الإيجاب الكلي فإذا ارتفع الإيجاب الكلي فإذا ارتفع الإيجاب الكلي فإما أن لاحظ أشرحها لكم بعد قليل خلينا نصلح المهملة الإنسان حيوان الإنسان ليس بحيوان الإنسان ليس بحجر إلى آخره إذا هنا موجبة وسالبة مهملة. الشخصية زيد في البيت، زيد ليس في البيت، زيد عالم، زيد ليس بعالم، ليس زيد بعالم. واضح؟ نقرأ وبعدين بشرح لكم لماذا ليس كل مستور الجزئي وليس مستور المستور الجزئي السالب وليس مستور الجزئي الكلي السالب. أقول القضية قسمان: شرطية وحملية. والأولى يأتي الكلام عليها في المتن، يعني الشرطية سوف يأتي الكلام عليها. والثانية وهي الحملية، أي ما اشتملت على موضوع ومحمول، يعني مسند إليه ومسند، إما أن كزيد كاتب، إما أن يكون موضوعها كليا كالإنسان حيوان، أو جزئيا كزيد كاتب. واضح الكلام الآن؟ فالثانية تسمى شخصية، اللي هي زيد كاتب، موضوعها جزئي، الموضوع لك، يعني ما تخلط بين الجزئية والتي موضوعها جزئي، التي موضوعها جزئي تسمى شخصية، أما الجزئية موضوعها كلي ولكنها مخيّر مصورة بصورة جزئية. من هذه البداية، لكن بعد قليل إن شاء الله رح تصبح الأمور واضحة. قال: فالثانية تسمى شخصية، والأولى إن كانت مهملة من السور سميت مهملة، يعني لم يوضع عليها سور، لم تسور. السور هذا سموه من سور البلد، البلد يكون حولها سور، فالسور هذا الذي حول البلد يحيط بها، فتكون جميع أفرادها محصورة، محصورة داخل السور، من هذا أخذوها من هذا المسورة، يعني من سور البلد. لكن المهملة لا تكون محددة، لا يكون محدد لها سور، فيمكن أن يراد بها الكل ويمكن أن يراد بها البعض. يعني إذا سمعت المهملة أنت فلا تدري إنه هل يريد الكل ولا يريد البعض. هل كيف جماعات جابوا لا أنت ذهبت إلى اللي تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، اللي هو الكل المجموعي. لا أنت هات تعال، يعني اتنا بلفظ كلي أصلا، مثل الإنسان مثلا، الإنسان، الحيوان، هات بلفظ كلي، لكن لا تصوره. القضية تصبح قضية مهملة، إذا لم تصور تصبح قضية مهملة. لكن إذا صورت كل كلية جزء بعض سميت مهملة كالإنسان حيوان، وإن كانت مصورة فإن كان السور كلا أو ما في معناه، هذه مهمة جدا كلمة أو ما في معناه، فالقضية كلية ككل إنسان أو عامة الإنسان. لاحظ جاء بكلمة تشبه بمعناها كلمة كل، عامة الإنسان، جميع الإنسان، سائر الإنسان، كل حيوان. وإن كان بعضا أو ما في معناه فجزئية، كبعض الإنسان أو واحد من الإنسان حيوان. واضح حتى الآن؟ فتلخص عن القضايا أربعة: شخصية، أيوة شخصية، إن كان موضوعها جزئيا كزيد كاذب، ومهملة إن كان كليا ولم تصور كالإنسان حيوان، وكلية بأن صورت بالسور الكلي ككل إنسان حيوان، وجزئية إن صورت بالسور الجزئي كبعض الإنسان حيوان. وكل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا كما تقدم أو سالبا، كزيد ليس بكاتب والإنسان ليس بحجر على المهملة السالبة، ولا شيء من الإنسان بحجر السالبة الكلية، وبعض الإنسان ليس بحجر السالبة الجزئية، فتكون الأقسام ثمانية. تكون الأقسام ثمانية. والأول الموضوع بالحملية، لاحظ مثقالية موضوع ومحمول، موضوع ومحمول، لاحظوا مثلا الإنسان حيوان، لاحظ الأول الموضوع بالحملية، والآخر مش الآخر، الثاني مكتوب عندك الآخر ولا الآخر؟ الثاني في المتن، في المتن. والأول الموضوع بالحملية مش والآخر، والآخر يعني الثاني المحمول بالسوية. أنت هذا سمي موضوعا لأنه يوضع طلع عليه الإنسان هنا حيوان، فهذا موضوع وهذا محمول. هذا لماذا سمي موضوعا؟ لأنه يوضع يحمل عليه، مثل السقف والجدار، هذا جدار هذا سقف هذا جدار، فيحمل عليه السقف صح؟ هذا يوضع ويحمل عليه السقف، سمي موضوعا تشبيها له بالجدار، وهذا سمي محمولا تشبيها له بالسقف. فكأنه يوضع ليحمل عليه شيء، الإنسان يحمل عليه حيوانية. واضح الكلام؟ فقال والأول من كل منهما يعني اللي هو الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسقف. قال واعلم، قال والأول في كل واحد يسمى موضوعا والثاني يسمى محمولا وهو المشار إليه بقوله والأول البيت. ماشي؟ واعلم أن المصنف قال في تعريف القضية ما احتمل الصدق ولم يقل والكذب بالاكتفاء وتعليم الأدب في التعليم. هذا تكلمنا عنه المرة الماضية وقلنا أنه يعني لو قال ما احتمل الكذب لكفى، ولو قال ما احتمل الصدق لكفى، لكنه أراد أن أدب التعليم. الآن لاحظوا نتكلم عن هذه القضية اللي ليس كل، لماذا ليس كل، انتهينا من هذا المستحو، لماذا ليس كل هي للسور الجزئي الثالث وليس للسور الكلي؟ لاحظوا عندي كل ألف باء، كل ألف باء كيف نعبر عنها بالرسم؟ هاي ألف وهي باء، كل ألف فهو باء، كل ما صدق عليه أنه ألف فهو داخل في باء، هذه كلها باء، كل ما صدق عليه أنه ألف فقد صدق عليه أنه باء. واضح الكلام؟ الآن ليس كل، لاحظوا مفهوم كل ألف باء ما هو؟ الآن إذا قلت أنا ليس كل، ليس كل ألف باء، هنا القضية أصلا موجبة كلية، دخلنا عليها حرف النفي ليس، دخلنا عليها حرف النفي ليس، فهذه تفيد معناها المطابقي ما هو؟ رفع النفي، النفي أو الرفع، النفي والرفع أو شو يسمونه، في عندك النفي يقابله إيش؟ إثبات، أحسن، وهذا رفع، هذا وضع، أحسن. فإذا إثبات، وأحيانا بيقولوا إيقاع وانتزاع، وأحيانا بيقولوا إيجاب، وأحيانا بيقولوا سلب، لاحظ؟ لا لاحظ، إذا لازم نقول لازم لا إثبات وإيقاع وإيجاب صحيح، سلب انتزاع وضع، إذا عندي إثبات انت الكلام في عندهم في اصطلاح الإثبات أو إثبات أو وضع أو إنجاب أو إيقاع، هذه مصطلحاتهم في الإثبات، أو يقابلها نفي ورفع وإيقاع، تلبل فتلبل وانتزاع واضح. هذه قبل ولا يستعملون مصطلحا آخر. يعني هذه الأربع مصطلحات التي دائرة على أسنان. الآن لاحظ كل ألف باء هذا إثباء في كلية. الآن ليس كل ألف باء هذا رفع للإيجاب الكلي، هذا إيجاب كلي، أيها موجبة كلية موجبة كلية، هذا رفع للإيجاب الكلي. فإذا رفعنا الإيجاب الكلي رفعنا كلفنا الإيجاب الكلي، فإما أننا نريد، لاحظ هاي ألف وهي باء، هل يصدق معها ليس كل ألف باء؟ هل يصدق معها ليس كل ألف باء؟ يصدق ولا لا يصدق؟ ليس كل ألف باء. هذه يا ابني كل ألف باء. طب هل يصدق مع هذه الصورة؟ هنا هل كل ألف باء؟ هنا ما هي الوضع هنا؟ هذه ألف هاي باء. عناصر ألف هنا وعناصر باء هنا. ما هذه الصورة؟ مختلفة من عارف، بس هي لا شيء ولا شيء من باء ألف. هذه صورة إيش؟ سلب كلي. هذه صورة إيش؟ إيجاب كلي. هي هذا كل ألف باء، هذا كل ألف باء. هنا إيش؟ لا شيء من ألف باء. طيب وباء لا شيء أيضا من باء ألف. واضحة؟ None of A is B. None of B is A. واضحة؟ اللي مش واضحة عندي. طب مع صورة لا شيء من ألف باء ولا شيء من باء ألف، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر بإنسان، هذا بالمثال. الآن هل هذه يصدق معها إنه ليس كل ألف باء؟ نعم ليس كل ألف باء. ليس كل ألف باء صح؟ طيب ماشي. في صورة أخرى هنا هذه ألف وهذه باء، هذه ألف وهذه باء. الآن لاحظوا بعض ألف هو باء وبعض باء هو ألف. أين هذا بعض ألف باء وبعض باء ألف؟ تقاطع. هذا هو بعض ألف باء وبعض باء ألف، صح ولا لا؟ طيب هذا الجزء هذا القسم، هذا القسم الأبيض هو إيه؟ يدلنا على أنه بعض ألف ليس بباء، وهذا يدلنا على أنه بعض باء ليس بألف. لاحظ. إذن هل هذه يصدق معها ليس كل ألف باء؟ هل يصدق معها كل ألف باء؟ لا. طيب ألا يصدق معها ليس كل ألف باء؟ يصدق معها ليس كل ألف باء. ليس كل ألف باء. إذن هذه لاحظ هذه يصدق معها بعض ألف باء، صح ولا لا؟ وبعض باء ألف، صح ولا لا؟ وليس بعض ألف باء، صح؟ وليس بعض باء ألف، صح ولا لا؟ لاحظوا احنا الذي يهمنا الان هذا ليس بعض ألف باء. اذا ليس كل ألف باء، اذا رفعنا الإجابة الكلي، اذا رفعنا الإجابة الكلي ثبت اما السلب الكلي او السلب الجزئي. اذا رفعنا الإجابة الكلي نفينا الإجابة الكلي يثبت إما السلب الكلي أو السلب الجزئي. واضح التعبير؟ إذا رفع الإيجاب الكلي ثبت إما السلب الكلي أو السلب الجزئي أو السلب الجزئي. طيب سؤال مين أعم من الثاني؟ مين أخص ومين أعم؟ لا شيء من ألف باء أعم. شو رأيك؟ مين الأعم ومين الأخص؟ لا شيء من ألف باء ولا ليس بعض ألف باء؟ مين أعم ومين أخص؟ سؤالي واضح ومحدد. سؤالي واضح ومحدد. عندي قضية تقول ليس بعض ألف باء وقضية تقول لا شيء من ألف باء. أي القضية؟ مين أعم ومين أخص من القضية؟ يعني هذا ليس بعض ألف باء صحيح؟ ليس وأيضا هذا ليس بعض ألف باء. هذه ليس بعض ألف باء ليس كذلك؟ طب هنا ليس بعض ألف باء صحيحة ولا لا؟ صحيحة. حتى يعني فان كله يعني فان كله. فاهم العموم والخصوص غلط. استنى شوي. هل يصدق هنا ليس بعض ألف باء؟ يصدق. هل يصدق هنا ليس بعض ألف باء؟ يصدق. إذن ليس بعض ألف باء عمت هذه وهذه. هل يصدق هنا لا شيء من ألف باء؟ يصدق. هل يصدق هنا لا شيء من ألف باء؟ لا يصدق. إذن مين أخص؟ يعني هذه سالبة جزئية وزيادة. لاحظ؟ يعني ليس هذا ليس بعض ألف باء ليس فقط ليس بعض ألف باء بل هي ليس بعض ألف باء وأكثر وهو أنه ليس لا شيء من ألف باء. لاحظ كيف؟ هذا وجه الخصوصية فيها. لا هذا وجه الخصوصية فيها أنها ليس سالبة جزئية وزيادة أنها سالبة كلية لا تنفي البعض فقط بل تنفي الجميع ليس فقط أنها ليس بعض ألف باء ولكنها لا شيء من ألف باء. هذا معنى كونها كون. طيب إذا ثبت سؤال إذا ثبت أن كل إنسان حيوان إذا ثبت أن كل إنسان حيوان فهل يثبت أن بعض الإنسان حيوان؟ يثبت طبعا. إذن من أخص من الثانية؟ السالبة الجزئية ولا السالبة الكلية؟ الموجبة الكلية ولا الموجبة الجزئية؟ الموجبة الكلية أخص قطعا لأنه إذا ثبت لاحظ أنه كل ألف باء أو كل إنسان حيوان صح؟ لاحظ وبعض الإنسان حيوان بعض الإنسان حيوان ماشي كل إنسان حيوان هي بعض الإنسان حيوان وزيادة فهي أخص من بعض ألف باء. واضحة؟ بعض الإنسان انسى هذا أنا بتكلم عن شيء آخر إذن لاحظ السالبة الجزئية السالبة الموجبة الكلية أخص من الموجبة الجزئية والموجبة الجزئية عام لكن السالبة الكلية أخص من السالبة الجزئية يعني السالبة الجزئية عام. واضح الكلام؟ طيب ماشي إذا ثبت أن كل ألف باء فقد ثبت أن بعض ألف باء قطعا وإذا ثبت أنه لا شيء من ألف باء فقد ثبت أنه ليس بعض ألف باء قطعا أنه ليس بعض ألف باء قطعا. الآن لاحظوا إنه السالبة الكلية ليس كل ألف باء ليس كل ألف باء هي رفع للإيجاب الكلي فإذا ارتفع الإيجاب الكلي ثبت إحدى الأمرين ثبت أحد الأمرين وهو إما السلب الكلي أو السلب الجزئي لكننا نأخذ به الأعم لأنه إذا ثبت إذا في كلا الحالتين إما أن يثبت السلب الجزئي فقد تحققت الجزئية أو يثبت السلب الكلي فيثبت باللزوم معه السلب الجزئي، لأنه إذا ثبت لا شيء كل لا شيء من الألف باء فقد ثبت قطعا ليس بعض ألف باء، لكن ليس دائما. لاحظ إذا ثبت ليس كل ألف باء ليس بالضرورة أن يثبت لا شيء من ألف باء، بل يثبت أحيانا. إذا قلنا ليس كل إنسان، ليس كل إنسان عالم، ليس كل إنسان عالم، فقد ثبت إنه ليس بعض الإنسان عالم، ولكننا لا ندري هل يصح معها لا شيء من الإنسان بعالم؟ لا يصح. إذا قلنا ليس كل إنسان عالم رفعنا الإجابة الكلية، قد لا تثبت، قد لا تصح السالبة الكلية، لكن دائما تصح قطعا ودائما تصح السالبة الجزئية. ولذلك قلنا إنه ليس كل تفيد السلبة الجزئية، تفيد السلبة الجزئية وليس السلبة الكلية. واضح؟ لأنه يعني هذا ببساطة يسمونه أخذا بالمقطوع به. المنطق، المنطق لا يتع... لا ي... لا ينظر إلى المضمونات أبدا، يأخذ الشيء الأمور المقطوع بها فقط. واضح كيف؟ يأخذ الأمور المقطوع بها دائما ولا يلتفت إلى المضمونات. هذه القاعدة يجب أن تفهموها جيدا، لأنه سوف تمر معنا كثير من الحالات في المنطق أخذ بالمقطوع به وترك للمشكوك فيه. الأخذ بالمقطوع به وترك للمشكوك فيه، هذا سوف يمر معنا في القياس، سوف يمر معنا في العكس، سوف يمر معنا أكثر من حالة من هذه الحالة. واضح يا إخواني؟ الأخذ بالمقطوع به المستيقن يعني وترك المشكوك. الآن ممكن هذا الجزئية عامة من الجزئية طبعا الموجبة الجزئية عامة من الموجبة الكلية الموجبة الجزئية وأعم من الموجبة الكلية حيوان وبعض الإنسان حيوان مين أعم؟ لا بعض الإنسان عندك موجبة جزئية وموجبة كلية من أعم؟ الموجبة الجزئية لأنها تثبت هنا وهنا عندك العموم والسكوت فيه مشكلة. الأخص هو أعم وزيادة عليه، فأنت بتقول بعض الإنسان حيوان الأخص، الأخص هو الأعم وزيادة وقيد، قيد مش زيادة في العدد، زيادة في القيود، زيادة في العدد، زيادة في المعنى، زيادة في المعنى بمعنى زيادة في القيود عليه، لأنه الموجبة الكلية ليس فقط موجبة جزئية، بل موجبة جزئية وزيادة، زيادة في القيود. مش واضح عنه. النبي والرسول، النبي والإنسان، مين أخص؟ مين أعم؟ الإنسان عبد. لماذا؟ لأن كل نبي إنسان وليس كل إنسان نبي. مش حاب تذكر العموم والخصوص لما وضعنا الضابط؟ طيب لاحظ أفراد الأعم أكثر ولا أفراد الأخص؟ أفراد الأعم أكثر دائما أكثر انتشارا، لكن الأخص أفراده أقل. طب القيود في الأعم أكثر ولا في القيود في الأخص؟ الأخص والصفات والقيود أكثر. لاحظ النبي ليس فقط إنسان، إنسان وزيادة عليه أنه يوحى إليه من الله سبحانه، يعني فيه خصوصية أكثر، هذا معنى الأخص. فالآن الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. الموجبة الكلية موجود فيها الموجبة الجزئية، لكن ليس فقط، لاحظ مش يعني لاحظ بعض ألف باء، ليس فقط بعض ألف باء هنا، لاحظ ها أي ألف وهي باء، هذه بعض ألف باء صح، بعض ألف باء اللي هي هاي، لكن هذه كل ألف باء، يعني ليس فقط البعض بل الكل، يعني البعض وزيادة، هذا معنى هذا. فإذا هذا أخص وهذا أعم، مش واضحة كل ألف باء مين أخص؟ هذه ولا هذه؟ هذه أخص؟ لا أعم. هذه أعم؟ ثانينا بالعكس، مين أخص هذه ولا هذه؟ مين أخص؟ هذه أخص. هنيل أخص. هنيل يعني هذا الشكل. مين أخص؟ مين أخص؟ هذه أخص. ألف باء كل ألف باء. أخص. هذا فاهم مش فاهم. ماذا أفعل؟ لاحظ هنا بعض ألف باء، بعض ألف باء، لكن هنا كل ألف باء، يعني يمكن أن ليس فقط البعض بل البعض وزيادة. لا يا ابني، الزيادة ليست في العدد، الزيادة ليست في العدد بل في القيود. يعني إذا كان المعنى يزيد يكون موجودات يصعب، يعني المعنى أقل. أقل طبعا. أقل. إذا زيادة المعنى يفيد الخصوصية. نعم الخصوصية أكثر. هذا فاهم. هذا ما صرت جدا مفيدة حتى منذ أسبوع في بيتي مع الخصوص والعمق من المعنى من عدد، يعني نسيت كلمة عدد. لا ليس من العدد أبدا، الكثرة ليس العموم، ليس في العدد، ليس الزيادة في العدد بل الزيادة في المعنى. الخصوص ليس زيادة في العدد بل زيادة في المعنى، العموم زيادة في العدد ونقص في المعنى. نعم. فنرجع مرة أخرى، لاحظ بعض الإنسان عالم، مين أصعب في الوجود؟ من أصعب في الوجود في التحقق؟ أن يكون بعض الإنسان عالم ولا أن يكون كل إنسان عالم؟ إذن مين أخص؟ يعني من يصعب تحققه أكثر في الوجود؟ أن يكون كل إنسان عالم ولا بعض الإنسان عالم؟ يصعب وجود كل إنسان عالم. لماذا؟ لأنه كل إنسان عالم معناها بعض الإنسان عالم، وزيادة عليه أن الآخرون أيضا البعض الآخر يكون عالما، إذا فيه زيادة في المعنى، زيادة في القيود والمعنى. الإنسان ولا حيوان؟ الإنسان زيادة في المعنى. إذا كان زيادة في المعنى أفراد الحيوان يصحب يملك هذه المعنى قليل، يعني لا الإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان مين أعم؟ الحيوان أعم. الحيوان أعم. لماذا الحيوان أعم؟ لأنه لأنه يشتمل الإنسان وزيادة عليه في العدد، لكن الإنسان أخص ولا أعم؟ أخص. أخص لا عام أخص لماذا أخص؟ لأنه حيوان ليس فقط حيوان بل حيوان ناطق فزاد عليه في المعنى فلما زاد عليه في المعنى قلت الأفراد قلت الأفراد واضح؟ نعم فالآن لاحظ لاحظ مين أخص ومين أعم الذي معه 1000 دينار والذي معه 100 دينار مين أخص 1000 دينار ولا 100 دينار 1000 دينار أخص لماذا لأنها 100 دينار وزيادة في المعنى زاد المعنى لاحظ 100 دينار سهلة الوجود معك 100 دينار مثلا يمكن تلاقي 20 واحد يعم لكن 1000 دينار أخص من 100 لأنها 100 وزيادة عليها في المعنى فيكون أفرادها أقل واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح أكيد؟ نعم طيب الآن كل ألف باء وبعض ألف باء بعض ألف باء كثير لكن كل ألف باء قليل أن يكون كل ألف باء وليس فقط البعض أن يكون كل ألف باء أصعب ما هي أخص؟ كل إنسان عالم أخص من بعض الإنسان عالم طبعا لأنه في زيادة في المعنى ليس فقط بعض الإنسان عالم بل الكل عالم فزدنا في المعنى لكن قلت الأفراد كل إنسان عالم قضية ليس تطور تحته أفراد كل تحته أفراد قضية قضية كل يعني كل إنسان قضية قضية يعني في كل معنى يعني إذا قلنا مثلا هنرجع للنبي والإنسان في فرق لكن الآن مثلاً إنسان عرف أن عنده معنى زيادة أنه نطق وعمر أخص من الحيوان. نعم. نعم. هذا من الفرق. والذي عنده 100 في الإنسان يوجد حيوانية وفي معنى زيادة أكثر. زي. تمام. الآن في الألف معك 100 وزيادة عليه 900. إذا الألف أخص. لا أخص. واضح؟ فيها 100 وفيها زيادة على 100 فيها مال زائد على 100 كل إنسان عالم وبعض الإنسان عالم بعض الإنسان عالم كثير هذا متحقق ما في مشكلة لكن كل إنسان عالم هذا فيه شروط غير موجود إذا هو قضية أخص لأنه تحققها صعب جدا جدا أن يكون كل إنسان عالم لكن لكونها أخص أن يتحقق العلم في كل فرد هذا أخص من تحققه في بعض الأفراد واضح؟ الآن العموم والخصوص والعموم والخصوص الوجهي والتباين إذا فهمتموهم الآن سوف تفهموه في أصول الفقه بكل سهولة أصول الفقه كله مطلق ومقيد عام وخاص كله يرجع إلى هذا لأن القرآن الكريم والسنة النبوية هنا في إطلاق هنا في تقييد هنا في عموم هنا في خصوص يجب أن نفهم كيف نجمع الفقيه عندما ينظر في المسألة لا ينظر في دليل واحد فقط يأتي في كل مظان الأدلة وينظر فيها فيجد هنا عام ويجد هنا خاص فيحمل الأعم على الأخر يعني يتحكم في مصادر بالضبط لأنه هذه لغة يعني هنا مرات يطلق اللفظ عاما ويريد به الخصوص وهنا مرة عرفت كيف نضبط هذه المسألة تعرفون إذا تعارض عامان إذا تعارض خاصان إذا تعارض عام مع خاص إذا يعني هذه بحث أصول الفقه فالعام والخاص والعموم والخصوص الوجهي كلها أبحاث في الأصول إذا فهمتوها في المنطق يدخل عليكم فهو في الأصول هو نفس المعنى أمثلة كثيرة جدا ماذا تريد يعني أنت خذها على هذه الصورة لاحظ هذه الصورة أعم من هذه بسرعة خط. لاحظ أن يكون ليس فقط بعض ألف. لاحظ هنا بعض ألف فقط. هنا كل ألف. فبعض ألف هنا هيها بعض ألف لكن زدنا عليها في المعنى. واضح؟ ليس فقط بعض ألف. هذا يصعب تحققه. أن يكون كل ألف باء يصعب تحققه. أما بعض ألف باء يكون أسهل. كيف؟ هنا لا شيء من ألف باء. لا شيء من ألف باء. هنا ليس بعض ألف باء. فهنا في النفي لاحظ ليس بعض فقط. لكن هنا لا شيء من هذه أخص. كثير في أمثلة يعني كثير جدا في أمثلة على العموم والفصول. المهم كل موجبة كلية تستلزم موجبة جزئية. إذا صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية باللزوم. لأنه إذا صدق الأخص صدق الأعم. إذا صدق الأخص كل موجبة كلية تستلزم موجبة جزئية. إذا صدقت الموجبة الكلية فقد صدقت الموجبة الجزئية. اكتبوها هذه مهمة. تستلزم موجبة جزئية. يعني إذا صدقت الموجبة الكلية فقد صدقت الموجبة الجزئية. رح يجي معنا هذا كثيرا إن شاء الله. لاحظ كل إنسان كل نبي إنسان ولكن ليس كل إنسان نبي. لاحظ خلينا نمثلها على النبي والإنسان. إذا صدق الأخص صدق العام. الآن أين الإنسان وأين النبي؟ وين النبي؟ هنا داخل ولا هنا؟ داخل. نبي هنا إنسان. لاحظ لأن كل نبي إنسان لكن ليس كل إنسان نبي. لاحظ فالنبي أخص من الإنسان لأنه لاحظ كيف هذا هو. فقلنا إذا متذكرين لما رسمنا علاقة العموم والخصوص الكل على الإطلاق قلنا كل هذا يعبر عنه بهذا كل ألف باء السلام عليكم حياكم الله سيدي أهلين لا سيدي لا لا أبدا أنا في درس تفضل Yeah. manadan ziyade manadır. Mananın ziyade olması düşünceli. Mananın fazla bir mana var bir şeyse daralıyor yani. Daha atlak oluyor. Alim neyi biliyor? Alim bir şey. وقفت هذه يا اخوان في شيء مش واضح في العموم والخصوص هذا على الاطلاق في شيء مش واضح عموما هذه الاشياء واضحه ولا مش واضحه اكيد لا مش مستاهله كل الاسبوع تشتغل عليها يعني لا مش مستاهله سهله جدا اوضح لا سهله جدا العموم معناه يكون قليل معناه قليل فأفراده كثير الخصوص معناه أكثر يكون معناه معنى العام وزيادة على معنى العام فيكون أفراده أقل هذا هو وذلك يكون أخص ذلك يكون أخص لاحظ هنا النبي إنسان وزيادة على الإنسان فلما زادت المعنى فيه قلت الأفراد لاحظ الأفراد هنا كثيرة هذا عام هذا خاص فالعام أفراده كثيرة يشمل أفراد الخاص أيضا لكن الخاص أفراده أقل فهو أخص أفراده أقل لكن معناه كثير معناه أكبر من معنى العام واضح؟ لاحظ إن شاء الله راح تمر معنا المسألة كثيرا فعما كان مصادقه أكثر الآن أنا كنت بتعطيكم شيء آخر أيضا إن هو إذا صدقت السالبة الكلية صدقت طبعا لماذا إذا صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية إذا صدق كل إنسان حيوان ألا يصدق أنه بعض الإنسان حيوان لماذا لأنه كل إنسان حيوان أخص من بعض الإنسان حيوان أخص فإذا صدق الأخص صدق العام إذا صدق الرسول صدق أنه إنسان إذا صدق أنه نبي فقد صدق أنه إنسان لكن ليس إذا صدق أنه إنسان فقد صدق أنه رسول صح ولا لا إذا صدق الأخص صدق الأعام لكن إذا صدق الأعام لا يشترط صدق الأخص صح ولا لا إذا صدق أنه معه 100 دينار هل يصدق أنه معه 1000 دينار لا ندري إذا صدق الأعم لا ندري إذا كان أخص صادقا إذا صدق أنه إنسان إذا قيل لك زي مثلا هذا إنسان فهل تعرف أنه نبي لا تستطيع أن تعرف يمكن أن يكون نبيا ويمكن أن لا يكون لكن إذا ثبت أنه نبي فقد ثبت أنه إذن إذا ثبت الأخص ثبت الأعم لكن إذا ثبت الأعم لا ندري إذا يثبت الأخص أو لا واضح طيب إذا انتفى الأعم انتفى الأخص قطعا إذا انتفى كونه إنسانا فقد انتفى كونه لاحظ إذا انتفى الأخص لا إذا انتفى الأخص لا نعرف إذا كان الأعم منفيا أو لا لكن إذا انتفى الأعم انتفى الأخص واضح يا أخواني إذا لاحظوا في كل إنسان حيوان ثبت الأخص فقد ثبت الأعام وهو بعض الإنسان حيوان. لاحظوا في لا شيء من ألف باء لا شيء من ألف باء ثبت انتفى الأخص لا شيء من ألف باء لا شيء من ألف باء. إذا ثبتت السالبة الكلية إذا صحت السالبة الكلية ثبتت فقد ثبت السالبة الكلية. ليش؟ لأنه إذا ثبت الأخص ثبت الأعام ثبت الأخص ثبت الأعام. ولكن إذا قيل لك إنه ليس بعض ألف باء فلا ندري إذا كانت ليس كل ألف باء ولا لا لأنه هذه ليس بعض ألف باء صادقة فيها وتلك ليس بعض ألف باء هذه مثلا الصورة ليس بعض ألف باء صادقة فيها. فإذا قيل لي ليس بعض ألف باء لا أدري هل ليس كل ألف باء ليس لا شيء من ألف باء ولا لبهقص ليس بعض ألف باء. إذا السالبة الجزئية أعم لكن السالبة الكلية أخص. فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم إذا ثبت لا شيء من ألف باء فقد ثبت ليس بعض ألف باء. إذا ثبتت السالبة الكلية ثبتت السالبة السالبة الكلية خاص من السالبة الكلية هذا اللزوم لزوم عقلي نعم طبعا نعم هذه كلها أكبر من هذه طبعا هي علوم ضرورية ولكن يعني بعضها يحتاج إلى نظر المقصود يحتاج تكون بعضها نظر ضرورية وبعضها يعني يحتاج إلى نظر لكن اللزوم عقلي اللزوم كله لزوم عقلي اللزوم بعضه ضروري وبعضه نظري لكن كل لزوم لكن هل هو هذا النوع من اللزوم لزوم ما هو لزوم عقلي ولا عرفي لا هو لزوم عقلي السالبة الكلية أخص ولا أعم من السالبة الجزئية خف من السالبة. إذا ثبتت السالبة الجزئية هل تثبت السالبة الكلية؟ لا تبدأ ليس ضرورة. إذا قيل ليس ألف باء فهل ليس كل لا شيء من ألف باء لا أدري. لكن إذا ثبت لا شيء من ألف باء فليس بعض ألف باء قطعا واضح. وهذا الذي جعلنا نقول إذا ثبت إذا قلنا ليس كل ألف باء فليس بعض ألف باء قطعا لكن لا ندري إنه لا شيء من ألف باء ولا لا. فهمتوها الآن؟ طيب. الآن القضية الشرطية القضية الشرطية قال وإن على التعليق فيها قد حكم وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم القضية الشرطية إيش يعني فيها تعليق فيها القضية الشرطية فيها شقان لها شقان لها شقان مش مش مش مش معنى قسمان مش قسمان شقان في نفس الكلام له جهة له شقان له يعني جزءان الكلام له جزءان يعني إن تدرس تنجح في هنالك جزءان في الكلام الكلام يعني لاحظوا القضية الحملية زيد عالم موضوع محمول لكن القضية الشرطية فيها لها شقان إذا جئتني أكرمتك إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لها شقان لها قسمان لاحظ العدد إما زوج وإما فرد لها قسمان واضح القسم الأول يسمى مقدم والقسم الثاني يسمى تالي أو الجزء الأول منها يسمى مقدما والجزء الثاني يسمى تاليا القضية الحملية الجزء الأول ماذا يسمى موضوعا والجزء الثاني يسمى محمولا أما القضية الشرطية فالمقدم يسمى مقدما الجزء الأول والجزء الثاني يسمى تاليا مقدم يسمى مقدما لأنه قدم في الحديث وذلك يسمى التالي لأنه تلاه وتبع قال وإن على التعليق فيها هنالك تعليق هنالك تعليق يعني ارتباط علاقة ارتباط تحت بالضبط إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود إذا ثبت الحكم بناء على ثبوت أمر آخر فيها علاقة في علاقة معينة بين الأمرين تعليق علاقة ارتباط معين إما ارتباط علاقة بمعنى علاقة ماذا تسمى لزومية اتصالية لزومية وإما علاقة عنادية إما يعني هذا العلاقة بين الطرفين، إما أن تكون علاقة ارتباط ولزوء وتلازم وارتباط وعدم انفكاك، وإما أن تكون علاقة تعامل، إما علاقة اتصال وإما علاقة انفصال. لاحظ؟ فإذا وإن على التعليق فيها قد حكم يعني في نوع من العلاقة بين الطرفين، فإنها شرطية ما تنقسم أيضا إلى شرطية متصلة، متصلة، ومثلها شرطية منفصلة. منفصلة جزآهما هذه وهذه، لها كل واحدة لها جزآن مقدم وتالي، جزآهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئي، لاحظ القضية، قال وإن على التعليق فيها قد حكم هي الشرطية اللي فيها تعليق، فيها علاقة بين الطرفين، العلاقة هذه إما علاقة اتصالية أو علاقة عنادية. قال فإنها شرطية تنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. إذا تنقسم الشرطية إلى قضيتين، منفصلة ومنفصلة. جزآهما كل من المنفصلة والمتصلة تتكون من جزئين، كل من المنفصلة والمتصلة تتكون من جزئين. الجزء الأول فيها يسمى مقدما والجزء الثاني يسمى تاليا. أما بيان ذات الاتصال كيف نوضح ونبين ونشرح الشرطية المتصلة ذات الاتصال، قال ما أوجبت تلازم الجزئين، ما أوجبت تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين، دون شك يعني، دون كذبة، بعد الكذب والشك والهذا، دون مين، ما أوجبت تنافرا بينهما، تنافرا بينهما. أقسامها ثلاثة فلتعلم. إذا هذه المفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مانعة الجمع، مانعة الخلو، والحقيقية الأخرى اللي هي مانعة الجمع، هو مانعة جمع وخلو. من أخر من أعظم في مانعة جمع، وفي مانعة خلو، وفي مانعة جمع وخلو، من أخر الثالث، لأنها ليست فقط مانعة خلو بل مانعة خلو وزيادة أنها مانعة جمع. وهذه إيش اسمها؟ لاحظ، ليست فقط مانعة جمع عام من هذه، بل هي مانعة جمع وخلو، ولذلك تسمى هذه الحقيقية الأخف، الحقيقية الأخف. لماذا حقيقية؟ لاحظ هذه انفصلت في الجمع، هذه انفصلت في المنع في الخلو، هذه انفصلت في الجمع والخلو، في الجمع والخلو معا، ولذلك كانت أحق باسم الانفصال، أحق باسم الانفصال، انفصلت في في في في الإثبات وفي النفي، انفصلت في الإثبات وفي النفي، في الجمع وفي الخلو، في الوقوع والارتفاع، لاحظ، في الإيقاع والانتزاع، في الإيقاع والارتفاع، يعني انفصلت في الوضع والرفع، في الجمع والمنع، لاحظ، الجمع والرفع أصلاً، الجمع والخلو، ولم تنفصل فقط في الخلو أو في الجمع، فهنا لاحظ. فهي أحق باسم الانفصال، لم تنفصل فقط في الخلو في الارتفاع، ولم تنفصل فقط في الإثبات والاجتماع، فانفصلت في الاجتماع والارتفاع، فهذه هي أحق باسم الانفصال، وهي أخص، لأنها أخص من هذه وأخص من هذه. هذه تسمى إيه؟ الحقيقية الأخص. واضح لي؟ أقول لما تكلم عن القضية الحملية أخذ يتكلم عن الشرطية، لأن الأولى جزء من الثانية. تلاحظ الأولى أنية حملية، جزء من الثانية هي شرطية. لاحظ الشرطية: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لاحظ الشمس طالعة النهار موجود. هذه ايش القضية؟ الشمس طالعة حملية. النهار موجود حملية. إذن الحملية هي جزء من الشرطية، لذلك قال والجزء مقدم على الكل طبعا فقدمه وضعا. قال والجزء مقدم على الكل، وعرفنا وعرفها بقوله إن على التعليق البيت، يعني أن القضية الشرطية ما تركبت من جزئين ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط اللي هي الاتصال أو عناد اللي هي الاتصال. واضح؟ إما أو هذا عناد، إما عدد أو فرد، لا يمكن إما عدد أو إما فرد أو زوج، لا يمكن يجتمع الفرد والزوج. إما متحرك وإما ساكن، إما موجود أو معدوم، الشيء إما موجود أو معدوم، العدد إما فرد أو زوج. لاحظ هنالك عناد، لا يمكن اجتماع الأمرين معا، هنالك تعاند بينهما. واضح؟ لكن لاحظ الشرط، أداة الشرط، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن زرتني أكرمتك، ما في مشكلة فيها. لاحظ ترتب أمر على أمر، فالأولى تسمى شرطية متصلة والثانية تسمى شرطية منفصلة. واضح يا إخواني؟ اللي فيها أداة الشرط تسمى شرطية متصلة. وأول كل منهما يسمى مقدما والثاني يسمى ثانيا. العدد إما زوج أو فرد، هذا العدد إما زوج هذا القسم هذا اللي هو المقدم أو فرد، والعدد فرد هذا الثاني. والشرطية المتصلة ما أوجبت تلازم الجزئين بأن يكون أحدهما لازما للآخر كالمثال المتقدم، فإن طلوع الشمس ملزوم لوجود النهار. متذكرين الملزوم واللازم؟ متذكرين كيف شرحناها؟ فإن طلوع الشمس، لاحظ إذا كانت الشمس طالعة هذه علة إيش؟ وسبب طلوع النهار أو وجود النهار، فإذا هذا ملزوم ولازمه فالنهار موجود. قال لأن يكون أحدهما لازما للآخر كالمثال المتقدم، فإن طلوع الشمس ملزوما لوجود النهار. طبعا المتصلة المتصلة تنقسم إلى إيش؟ لزومية واتفاقية، يعني في المستقبل أو في كتب أخرى تنقسم المتصلة إلى لزومية واتفاقية، وتنقسم المنفصلة إلى عنادية واتفاقية. ولكن المتصلة هنا اللزومية ليس فقط بأن يكون القسم الجزء الأول ملزوما للثاني، يعني قد يكون المقدم ملزوم، قد يكون المقدم علة مثلا والتالي المعلول، وقد يكون المقدم معلولا والتالي علة، وقد يكون كلاهما كلا المقدم والتالي معلولا علة ثالثة. إن شاء الله سوف نتكلم عنها في المستقبل. قال والشرطية المنفصلة ما أوجبت أي دلت على التناقض بينهما. هنا فقط تصوير للقضية ليس أكثر، يعني فكرة عن الموضوع فقط لا أكثر من ذلك، لكن في الكتب المتقدمة يبحث بتفصيل أكثر في حقيقة كل واحدة في كتاب الشمسية. قال والشرطية المنفصلة ما أوجبت أي دلت على التناقض بينهما، فإن الزوجية في المثال المتقدم منافرة للفرد اللي هي العدد إما زوج إما فرد. قال أقسام الشرطية المنفصلة، قال وهي ثلاثة أقسام: مانع جمع وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والثاني وإن جوزت الخلوة. بقولنا الجسم إما أبيض وإما أسود، الشيء إما أن يكون أبيض أقول لك الجسم إما أبيض أو أسود، هل يمكن كونه أبيض وأسود معا؟ لا يمكن في نفس الجهة نفس المحل، يعني لا يمكن. لكن هل يمكن ارتفاع البياض والسواد عنه؟ نعم، بأن يكون أزرق أو أحمر، صح ولا لا؟ إذن الألوان، لاحظ الألوان كلها أضداد، الأضداد لا تجتمع لكن قد ترتفع، الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، أما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا لاحظ النقيضان أخف يعني من الظل. نعم النقيض أخف من الظل. مين أخف النقيض ولا الظل؟ الظلطان الظلطان أعم الظلطان أعم من النقيضان. النقيضان أخف لأنه ليس فقط لا يسمعان بل لا يسمعان ولا يرتفعان عن القابل له أبدا في وجود العدم. نعم حتى كل النقيض يرجع إلى وجود العدم. نعم إلى ثبوت ونفي أعم من وجود العدم. ثبوت ونفي ثبوت والنفي أعم من الوجود والعدم. ثبوت والنفي أعم من الوجود. مين أعم الثبوت ولا الوجود؟ ثبوت أعم لأنه يتكلم عن الشيء الذهني حتى يدخل فيه الحال عندما قال بالحال. يقول للموجود يعني الحق الثبوت أعم من الوجود. أعم من الوجود عندما من قال بالحال ومن قال بالأحوال مش في حال بين الوجود والعدم. من قال بالحال سماه ثابتا ولم يسمي موجودا. مش شيء عنده إما يعني موجود أو معدوم أو حال بين الوجود والعدم. فالحال ثابت وليس موجودا عنده. على أي حال الثبوت معناه أعم من الوجود. الوجود أخص من المعتزلة ليس كلهم قال بالحال، بعضهم قال بالحال. فأولئك قالوا إن الشيء المعنى المفهوم المذكور المعنى المعلوم المعلوم ما يمكن أن يعلم ما يمكن أن يعلم إما ثابت أو منفي. إما ثابت أو منفي. ثابت موجود أو حال. المنفي هو معلوم زائد أو محال أو معدوم محال. واضح. الموجود واجب ممكن والحال واجب. الثابت يقابل المنفي. الثابت موجود وحال وكل منهما واجب وممكن. لكن المنفي هو المعدوم. المنفي هو المعدوم. المعدوم إما معدوم لأنه محال أو معدوم لأنه معدوم ممكن لكنه معدوم. واضح. فهذه القسمة الذين نفهم. انتهينا من هذه. الذين قالوا إنه الذين نفوا الحال قالوا المعلوم موجود أو معدوم. لاحظ فجعل التقابل بين الوجود والعدم تقابل النقيضين فقط. والموجود هنا الموجود واجب أو ممكن. والمعدوم ممكن أو محال. هذا الفرق في عندما قال المعتزلة ليس كلهم قالوا بهذه القسمة. يعني بعضهم قال بهذه القسمة وأهل السنة بعضهم قال بهذه القسمة وبعضهم قال بهذه القسمة. لكن التحقيق عند أهل السنة يعني المعتمد هو نفي الحال. الصحيح أنه لا حال إلا ليس فقط في حال لا. لا حال مطلقا لا ليس هناك شيء بين الوجود والعدم إما موجود أو معدوم. هذا القول اللي هو تحقيق العلماء وهو المعتمد يعني في المذهب الأشعري وغيره يعني. لكن بعض المعتزلة قالوا في الحال اللي هو أبو هاشم وابن أبو هاشم الجزائي ومن تبعه أبو هاشم الجزائي معروف ومن تبعه قالوا بالحال وسموها أصلا أحوال أبي هاشم الأحوال أبيها. وبعض الأهل السنة أيضا قالوا بها وهو منهم الإمام الباقلاني رحمه الله ومنهم الإمام الجويني مثل الوجود ومثل الصفات اللي هي تسمى الصفات المعنوية نعم الصفات المعاني المعنوية كونه عالما كونه قديرا كونه قسم الحال طبعا الى يعني حال المعلل بعلة وغير المعلل بعلة من الواجب الاهل هذا يتكلم عنه في اكثر في علم الكلام نخلص على الفضلين مانعة الجمع وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والثاني وإن جوزت الخلو كقولنا الجسم إما أبيض أو إما أسود فإن الجمع بين البياض والسواد ممتنع ويجوز الخلو عنهما بكونه أحمر مثلا واضح؟ فإذا قلنا الجسم إما أبيض أو أسود هذه قضية شرطية ولا حملية؟ شرطية طيب شرطية أي اتصالية ولا عنادية؟ انفصالية انفصالية ولا انفصالية؟ معنا العدد الجسم إما أبيض أو أسود هذه قضية ولا قضية حملية ولا شرطية متصلة ولا منفصلة منفصلة من أي نوع هي من مانعة الجمع ولا مانعة الخلو يعني منفصلة تنقسم إلى ثلاث أقسام مانعة الجمع ولا مانعة الخلو ولا مانعتهما يعني مانعة الجمع الفصل قال ومانعة الخلو وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع بقولنا يعني هنا لاحظ لا يخلو الشيء عن هذا أو عن هذا ولكن لا يمكن خلوه عنهما وإن جاز اجتماعهما عكس الأولى كانت لا يمكن اجتماعهما ولكن يمكن ارتفاعهما حالة ثانية لا يمكن ارتفاعهما ولكن يمكن اجتماعهما مانعة الخلو لا يمكن ارتفاع مانعة الجمع لا يمكن اجتماعهم مانعة الخلو لا يمكن ارتفاعهم واضح؟ لاحظوا وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها واضح شو طرفين وإن جوزت الاجتماع فقولنا زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق لاحظ زيد الآن زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق هل يمكن أن لا يغرق يعني لاحظ هل يمكن ارتفاعهما زيدا إما في البحر وإما أن لا يغرق إما أن هل يمكن أن يغرق ولا يكون في البحر لا يمكن هو ارتفاع لاحظ ارفع لا يغرق يغرق ارفع زيد في البحر ليس في البحر فهل يمكن زيد في البحر ويغرق زيد في ليس في البحر زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق يعني زيد لي ارفعهما زيد ليس في البحر وزيد يغرق هو في معنى البحر لكن يغرق في صحن صحن الحساء هذا أغرب الأفكار من أغرب الأفكار أن يغرق في صحن الحساء لا في كثير له أمثلة كثيرة جدا هذا في أول واحد هنالك أمثلة جميلة وضع لها ضابط الشيخ سعيد في كتاب الميسر موجود عندك الميسر وضع لأنه ما يدعو عندكم لو وضع لها ضابط جميل لا لا يخطر ببالي الآن، ضابط شيء ونقيض شيء ونقيضه والشيء وضده والشيء وغيره، وضع لها ضابط. قال فإن الخلوع عن الطرفين ممتنع ويجوز الجمع بأن يكون في نحو مركب، يعني أن يكون في البحر ولا يغرق، هذا جائز، أن يكون مثل أن يسبح مثلا، يكون سابحا أو يكون يعني يكون عائما أو يكون في مركب مثلا، ويقال أنه في البحر ولا يغرق. ومنع جمع وخلو وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلو كقولنا العدد إما زوج وإما فرد، فهي في الزوجية والفردية لا يجتمعان ولا يخلو العدد عنهما، لا يمكن أن يكون لا زوج ولا فرد، واضح؟ خليني واضح في السفر وليس السفر على الزوج بالتعريف من الرياضيات طيب شنشون بس يحكوا زيرو إذا أجيب المنظر طيب شنشون هيك الرياضيين يعني إن العدد إن السفر عدد زوجي بالتعريف هناك شغلات أشياء بالتعريف الرياضيات كما فعلا الرياضيون في المصطلح الرياضي الصفر عندهم عدد مزوجين لأنه يقبل الصفر على اثنين من بعض الصفر على اثنين صفر وليس من الصفر لكن لكن مفهوم الصفر أيضا جدا هذا في فلسفة الرياضيات فلسفة الرياضيات لكن في الرياضيات المعاصرة الآن الصفر عدد لكن الصفر في فلسفة الرياضيات فيه انقلاب لأنه ليس كما لماذا؟ لأنه مثلا الرياضيات بالتعريف هو عدد وعدد زوجي بالتعريف لكن هذا في فلسفة الرياضيات هناك خلاف كبير جدا فقالوا ليس عدد هو كم منفصل فقالوا مثلا واحد على صفر واثنان على صفر لو كان كما وخمسة على صفر لاحظ هذا كله قالوا عنه ما لا نهاية لا ليس لا ليس ما لا نهاية ما ليس له معنى قالوا ليس له قالوا مش ليس لا لا ما لا نهاية قالوا عدد غير معرفة غير معرفة indefinite معرفة يعني هيك تقريبا يقولون المسلمون نعم هم اللي اكتشفوا كذا الصلاة العرب هم اللي وضعوا الصلاة يعني صار الرياضي كان عندهم مشكلة كبيرة في طرق العد والأرقام كانت مضخمة كان عندهم مشكلة كبيرة بعد اكتشاف الصفر وهذه هذه الأرقام هي الأرقام العربية one two three هي أرقام عربية حكى العرب كانوا تعرفون ما أصلها هذه العرب أنا ننتهي بس الشكل نعم حسن تعرف كيف الشكل أقرأ أقول لك ومنع جمع وخلو وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلو كقولنا العدد مما زوج وإما فرد فزوجته الفردية لا يجتمعان ولا يخلو العدد عنهم وهي أخص من منعة الجمع لاحظ أخص منعة الجمع يعني منعها الخلو يعني مش منع الجمع وخلو ومن مانعة الخلو يعني منعها الجمع يعني كمان هي لأنها حقيقية الأخص هي مانعة خلو وزيادة أيضا اللي هي مانعة الجمع فيها معنى زائد يعني لاحظ فيها مانعة الجمع وخلو معه بينهما وبين كل من العموم وبين كل منهما العموم والخصوص المطلق لاحظ هي أعم من كل منها وتسمى حقيقية لأنها أحق باسم الانفصال لأن الانفصال حصل فيها في الجمع وفي المنع الانفصال والعناية ولم يبين المصنف أقسام الشرطية المتصلة والمتصلة ولا أسوارهما كما فعل في الحملية تقريبا على النقطة دي وذلك في المطولات طبعا هنالك بحث أيضا في أسوارها وفي الخيار وكل هذا أخي الشيخ دور تعلمه لاحظ العرب كتب الواحد هذا لاحظ فكروا في الزوايا كم زاوية هنا زاوية واحدة صح؟ طيب وضحك؟ يعني تبارك الزاوية وكتبوا اثنين هكذا الزاوية هي وكتبوا ثلاثة زاوية ما كتب في زمان. فعندما كتبوا الصفر عندما كتب اللي اخترع الصفر من المسلمين عندما كتبوا هو كتب الصفر هكذا لا لا في أربع زمان طبعا كما كتبوها بطريقة معينة الآن إحنا كنا بنأتي الأربع عاتب هذا صار في تحت تطوير على أشكال يعني. لكن أصل الكتابة كان واحد اثنان ثلاثة أربع عاتب يعني في حركة في كانت في أصل الكتابة أظن هذه واحد اثنان ثلاثة أربع إن لو كتبتموها لكن الصفر كتبوه هكذا خلاص